بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: وأفضل ثوبك الإحسان، لكن أرى ثوب الإساءات قد لبست، إذا لم يفدك العلم خيرا فخير منه ألا وقد جهلت. لما بين لك الناظم رحمه الله فضل العلم وعلوه، وأن رأس العلم هو تقوى الله ومخافته، كان الآن في هذه الأبيات بدأ يعاتب طالب العلم الذي يفعل بعض المعاصي والسيئات. فلما قال له: فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال قد رأست، فالآن توجه إلى طالب علم يقترف بعض السيئات أو يقصر في بعض الواجبات. قال: ونرى وأفضل ثوبك الإحسان، ولكن، يعني أفضل ثوب تلبسه هو تقوى الله والطاعة والإحسان لنفسك، وتصل المرتبة العالية وهي مرتبة الإحسان فوق وصف الإيمان. لكن نرى وفر ثوبك الإحسان، لكن نرى ثوب الإساءة قد أسأته، لكن نراك اقترفت شيئا من السيئات، إذا ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. إذا لم يفدك العلم خيرا، يعني إذا لم يصدك العلم عن فعل هذه السيئات، إذا لم يفدك العلم خيرا فليتك ثم ليتك ما علمت. فأين العلم الذي أوتيته وفعلت هذه السيئات؟ فليتك ثم ليتك ما فهم ما علمت، فخير لك أن لو قد جهلت، أي أن فعل السيئة من الجاهل خير من فعلها من طالب العلم. ثم بعد ذلك قال: وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت، يعني إذا سول لك الشيطان بأنك تفعل وتتأول القصور في ترك الواجب أو تفعل بعض السيئات تأويلا من الشيطان لك، فليتك ثم ليتك ما فهمت. فهذا هو الفهم الباطل. لذلك قال الإمام أحمد: وما أفسد هذه الأمة إلا التأويل. فالشخص أول لنفسه ويتتبع الرخص ويفعل ويتساهل في بعض ما نهاه الله عز وجل عنه، أو يتقاعس عما أمره الله عز وجل به تتبع الرخص أو تكاسلا ونحو ذلك. ذلك يقول: إن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. فينبغي لطالب العلم ألا يكون مقصرا، ويكون قدوة صالحة في نفسه وفي مجتمعه وفي أقاربه وفي زملائه ونحو ذلك. وأكثر ما يؤثر في الناس القدوة الصالحة، بل إن تأثيرها أكثر من تأثير النصيحة والمحاضرة والعلم ونحو ذلك. وكما تعرفون أن بلدانا فتحت بالكلمة والحسن الطيب، كالمدينة النبوية فتحت بعهد النبي صلى الله عليه وسلم بغير السلف بغير السيف، فتحت بالعلم. كانوا يعلمون الصحابة القرآن، فلما أتاها النبي صلى الله عليه وسلم وجد الناس يستقبلونه بالإيمان والإسلام. صلى الله وسلم على محمد.